بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثاني من باب الإمامة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما هي حالات المأموم مع إمامه في الصلاة؟ يذكر أهل العلم هذه المسألة في كتبهم عند حديث أبي هريرة الذي في الباب، الذي فيه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ فيذكرون أن للمأموم مع إمامه أربع حالات. الحالة الأولى المتابعة، وهذا واضح، المتابعة هذه هي المأمور بها في الأدلة، أن الإمام يكبر ثم بعدها يكبر المأمومون، ثم يركع بعده المأمومون، وإذا رفع واعتدل قائما يرفع ويعتدل المأمومون، ثم إذا سجد بعدها يسجد المأمومون إلى آخره. هذه الكيفية هي المأمور بها شرعا لأحاديث الباب: إنما جعل الإمام ليؤتم به. عمن جاء هذا الحديث يا عبد الله؟ أمس حضرت، جاء عن أبي هريرة وهو الذي في الباب، جاء عن عائشة، نعم، وعن أنس، ومن؟ وعن معاوية بن حيدة. لا، معاوية بن حيدة حديث من؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام. فإذن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به جاء عن الحديث الأول، حديث أبي هريرة الذي في الباب في الصحيحين، الحديث الثاني حديث أنس في الصحيحين أيضا، الحديث الثالث عن عائشة أيضا في الصحيحين، الذي يليه حديث جابر في مسلم، والذي يليه حديث أبي موسى الأشعري في مسند الإمام أحمد خارج الصحيح وهو صحيح لغيره. هذه هي الحالة الأولى، وهي أكمل الحالات، المتابعة. ومعنى المتابعة أن المأموم لا يشرع في أفعال الصلاة إلا بعد أن يفعلها الإمام، هذا هو المقصود، لا يشرع في أعمال الصلاة إلا بعد أن يشرع بها الإمام. وهذه هي المأمور بها شرعا بالإجماع، والتي لم يقع خلاف بين العلماء أنها أكمل وأفضل الهيئات. الحالة الثانية الموافقة، وهي أنه يوافق الإمام في أفعال الصلاة، يركع هو والإمام سواء، يرفع من الركوع هو والإمام سواء، يسجد هو والإمام سواء. وهذه الحالة اختلف أهل العلم فيها على قولين: القول الأول كراهة ذلك، وقال بهذا جمهور أهل العلم أن يوافق الإمام في أفعال الصلاة، فيركع معه ويقوم من الرفع معه ويسجد معه ويقوم من السجود معه إلى آخره، كره ذلك عامة أهل العلم مع صحة الصلاة. ما هي أدلة الجمهور؟ الأدلة المتقدمة التي فيها قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه. والمراد بالاختلاف هذا على قول الجمهور عدم الموافقة والمسابقة، بدلالة قوله: فإذا كبر فكبروا. فالفاء هنا تفيد ماذا؟ تفيد التعقيب، أحسنتم، يعني عقب ما يكبر تكبر، وإذا ركع فاركعوا، هذا يدل على المتابعة. فلم يأتي في الأدلة ما يدل على الموافقة. فالأدلة الواردة في متابعة الإمام كلها تدل على الموافقة، هذا من أدلة الجمهور على المتابعة. فإذا أدلة الجمهور على كراهة الموافقة هي الأدلة الواردة في هذا الباب التي تدل على المتابعة للإمام، فلم يأتي ما يدل على الموافقة أن يكون هو والإمام سواء في أعمال الصلاة في أفعال الصلاة. أيضا من أصرح أدلة الجمهور ما جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. رواه البخاري برقم 690 ومسلم برقم 494. ما وجه الشاهد من هذا الاستدلال للجمهور؟ قوله لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع، هذا يدل أنهم لم يوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه ولا في سجوده، وإنما بعد أن يقع ساجدا ويتم سجوده وركوعه يركعون أو يسجدون ثم نقع سجودا بعده. تأمل إلى قوله بعده ما يدل على المتابعة، فليس هناك في الأحاديث ما يدل على الموافقة، فهذا صريح في المسألة، وأن الموافقة تكره. هل تبطل الصلاة؟ الجواب لا تبطل، لم يأتي ما يدل على بطلانها. وليس حديث أبي هريرة الذي في الباب أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، الحديث ليس فيه ما يدل على أن الموافقة تدخل في المسابقة، هذا واضح، إنما يدل حديث أبي هريرة على المسابقة للإمام. أما الموافقة فالجمهور لما لم يأتي ما يدل على بطلان الصلاة فلهذا قالوا صلاته صحيحة مع الكراهة، قالوا بالكراهة للأدلة التي فيها المتابعة للإمام، قالوا ولم يأتي غير ذلك. ومما استدل به الجمهور أيضا حديث أبي موسى الأشعري وفيه قال: فإذا ركع فاركعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ركع فاركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك. رواه مسلم برقم 404. أما الإمام مالك يعني حمل الأدلة هذه على الموافقة والمتابعة، الأدلة التي فيها إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث، حمله على الموافقة وعلى المتابعة. ثم له رواية يوافق الجمهور، له رواية يوافق الجمهور، الحالة الأولى بالإجماع أنها أكمل وأفضل، ثم الحالة الثانية التي هي الموافقة اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول تقدم معنا قول الجمهور أنه يكره الموافقة، نعم استدل الجمهور بأدلة ذكرناها لكم، من تلك الأدلة حديث أبي موسى الأشعري، ووجه الشاهد منه ماذا؟ وجه الشاهد فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك، هذا هو وجه الشاهد قبلكم، مما يدل على المتابعة، ويرد قول من قال بأن الأحاديث الأولى تلك تدل أيضا على الموافقة. نعم القول الثاني تقدم معنا قول الإمام مالك أنه يستحب، المالكية يرون الاستحباب الإمام مالك يرى الاستحباب لا يرى الكراهة، بل يرى هذا من المستحبات، فهو عنده الموافقة مثل المتابعة. مالك له قول يوافق الجمهور، الإمام مالك له قولان في المسألة، تارة يوافق الجمهور ويقول بالكراهة، كراهة الموافقة، واضح؟ القول الثالث أن الموافقة للإمام ماذا؟ باطلة، وقال بهذا القول الظاهرية، وأيضا يعزى لبعض الحنابلة، والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، أعني قول الجمهور أنه يكره، يكره الموافقة للإمام، وإنما يتابع الإمام المأموم في الصلاة، هذا هو الثابت بالأدلة. لكن لو وافق الإمام في صلاته فصلاته صحيحة مع الكراهة، هذا هو القول الراجح، ولا دليل يدل على البطلان. ثم أيضا المراد بهذا الأمر الموافقة أو المتابعة أو ذكر مثل هذه المسائل هو في أعمال الصلاة الظاهرة كالركوع والسجود والرفع والقيام من السجود إلى آخره. أما ما كان من أعمال الصلاة التي هي مثلا سرية، قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، لك أن تقرأها قبل إمامك لأنك ما تدري أصلا هل قرأها قبلك أو بعدك، وهكذا في ركوعك أذكار الركوع أذكار السجود، هذا واضح. فالمراد بأعمال الصلاة ومثل هذه المسائل فيما كان من الأمور والأفعال الظاهرة التي يتابع بها المأموم إمامه فيما ظهر له، حال التكبير، نعم، الركوع، القيام من الركوع، السجود، القيام من السجود، الجلسة بين السجدتين، التشهد، فهناك وجوبا يتابع الإمام، يتابع الإمام وجوبا ما عدا تكبيرة الإحرام، يذكر أهل العلم ما عدا تكبيرة الإحرام فإنه أيضا يتابع الإمام، وأيضا السلام، لا، تكبيرة الإحرام لا يجوز فيها الموافقة، بل يتابع الإمام بعد أن يكبر الإمام يكبر هو. طيب، انتهينا الآن من ماذا؟ المتابعة والموافقة. المسألة التي تليها المسابقة، ما حكم مسابقة الإمام؟ وهذا واضح، تختلف هذه الصورة عن الصورتين المتقدمتين، فتلك ليست فيها مسابقة وإنما هي متابعة وموافقة، لكن هذه مسابقة، يسبق الإمام في الركوع أو في السجود أو في الرفع إلى آخره، لم يختلفوا أن هذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب وأنه محرم، لحديث أبي هريرة الذي في الباب، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ قالوا وهذا الوعيد لا يكون إلا لأمر كبير وعظيم، فهذا يدل أن المسابقة للإمام في صلاته محرمة، هذا بالإجماع. الآن عندنا إجماع في مثل هذه المسألة، وهو أن هذا الفعل محرم عند الجميع. الإجماع الثاني أنه من كبائر الذنوب. ثم الأمر الثالث، اختلفوا في صحة صلاة من سابق إمامه، هل هي صحيحة أم باطلة؟ وحديث أبي هريرة المتقدم قد جاء بلفظ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس ماذا؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه وصورته صورة كلب، هكذا جاء في بعض الروايات. ومما يدل على تحريم ذلك أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. من روى هذا الحديث؟ خارج الصحيح، عبد السلام قال الصحيحين. ها، وأن من عنده جواب؟ جواب جازم. أحسنت، ما اسمك؟ أحسنت يا زكريا. رواه مسلم برقم 426. ما هو الشاهد؟ إني إمامكم فلا تسبقوني، هذا يدل على النهي عن مسابقة الإمام، والنهي هنا يفيد التحريم، ولا صارف يصرفه إلى غير ذلك. وأيضا مما استدلوا به على تحريم ذلك ما جاء عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود. من روى هذا الحديث يا زكريا؟ قال أبو داود جزما وإلا؟ ما شاء الله، أحسنت، أحسنتما. رواه أبو داود في سننه برقم 619، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في تحقيقه على سنن أبي داود. ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ لا تبادروني، هذا النهي يفيد التحريم. وأما أصل المسألة، ما حكم صلاة من سابق الإمام؟ الآن هذا الذي ذكرناه من أدلة تفيد التحريم، تحريم مسابقة الإمام لإمامه، وأن هذا من كبائر الذنوب، وهذا بلا خلاف. ثم ما حكم صلاة هذا الذي يسابق إمامه؟ هل نذكرها وإلا؟ لعلنا نذكرها غدا. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.